من السبب المشرع من باب الحرص احرص على ما ينفعك. يبقى بص العبارة فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها لفظين. الاول احرص احرص طلب ما يجر النفع، بعدين على ما ينفعك. يبقى احرص اتخاذ السبب على ما ينفعك باعتماد ان يكون هذا السبب مشروع، وان تكون معتمدا بقلبك على الله. كويس اهو. في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده، مستعينا بالله وحده دون ما سواه ليتم له سببه وينفعه سبحانه وتعالى، ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، يعني خلق الدواء والعافية، خلق الحرص والزرع، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، لا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به. العبارة دي جميلة أوي. إن العبد قد يتخذ من الأسباب التي أباحها الله يطلب بها مسبب، كالمريض الذي يتخذ من الدواء يطلب به الشفاء، لا بد أن يتخذ من السبب مباحا وأن يعتمد بقلبه على الله مؤمنا بأن الشفاء بيد الله. طيب متى ينتفع المريض بذلك السبب الذي طلب به المسبب، يعني بالدواء الذي طلب به الشفاء؟ إذا أذن الله له. فإن الله عز وجل يبتلي العبد بمرض بقدره، ثم يتخذ العبد من الدواء، فإذا قدر الله له الشفاء جعل الدواء يوافق الشفاء ساعة قدر له الشفاء. يقول لك فلان ده بياخد الدواء بقاله 10 سنين، وممكن بعد 10 سنين ويوم يعافيه الله. العشر سنين دول لم يأذن الله بعده بالشفاء، لم يأذن الله بعده بالشفاء. لماذا؟ لأن السبب لا ينفع إلا إذا أذن الله بنفعه. طب وإيه وجه نفع السبب؟ أن يتوافق مع وقوع المسبب. وجه نفع السبب أن يتوافق مع وقوع المسبب. يعني اللي بيأخذ دواء متى ينتفع بهذا الدواء؟ ينتفع إذا أذن الله بوقوع الشفاء مع هذا الدواء. كالذي يطلب الولد بنكاح المرأة وإتيامها فيما أحل الله عز وجل، فإنه لا، متى ينفعه السبب؟ إذا أذن الله بوقوع المسبب وهو الولد مع هذا الماء، مع هذا الماء، مفهوم؟ وهكذا. فكل متخذ لسبب لابد أن يعتمد بقلبه على الله، ويعلم أنه إذا شاء الله له أن ينتفع بهذا السبب رتب وقوع المسبب معه، وإذا لم يشأ فيظل في السبب حتى يأذن من بيده الإذن. واضح لي؟ إذا إيه دي سنته في خلق؟ إذا ما يجيش واحد يقول لك إيه؟ لا لا، الدكتور ده حمار، لأن واحد غير، طيب واحد غير، واحد تاني، واحد تاني، واحد عاشر، وهكذا. كل هذا ويقينه ما يزداد كل مرة إلا فساد، لأنه تعلق بالأسباب دون رب الأسباب، وظن أن سوء الدواء هو المانع من الشفاء، ولا يدري المسكين أنه كله سواء ما لم يكن ممنوع. كله إيه؟ برشام الأحمر والبرشام الأخضر والبرشام البني كله زي بعض، ما لم إيه؟ يكن ضار، ما لم يكن ضار، ما لم يكن ممنوع. طيب هو بقى بياخد البرشام الأخضر سنين والأحمر سنين والبني سنين، وبعدين وقف ده كله وياخد جرعة ماء فيعافى، وقف ده كله ياخد مثلا ملعقة عسل، ياخد قرص أسبرين مثلا بقدر الله عز وجل، مش كده اللي يعود للي سابه زمان البرشام الأخضر اللي كان بياخده من سنين يرجع له تاني يقول له ايه خده مثلا فايه فيعافى معه. هي القضية لا الأخضر ولا الأحمر ولا البني ولا ده مش خالص، ما القضية في ايه؟ قضية في انه لم يأذن الله بعد بتوافق السبب مع المسبب. فاذا كان عندك يقين بهذا هتبقى قاعد مطمئن، وتقول طب ليه، طب خلاص، واحد يقول خلاص ما دام الامر هو اذن الله عز وجل بالشفاء وتوافق ترتب السبب على المسبب يبقى بلاش السبب. نقول له اذا منعت السبب فقد خالفت سنة الله عز وجل التي نظمها في كونه، فإن الله عز وجل نظم كونه على وزان أن المسببات تأتي مع الأسباب، بدليل أن الرجل الذي يكون عنده مرض يستلزم علاجا فلا يأخذه قد يهلك، مش لأن المرض هو الذي أتى بالهلكة، ولكن حتى تتوافق سنة الله في كونه. فمن ألقى نفسه في النار فالنار تحرقه، فبيجيش يقول إيه أنا ألقي نفسي في النار ولم يقع الإحراق إلا إذا شاء الله، لأن الإحراق فنقول له قضت سنة الله عز وجل أن النار محرقة، وكل من ألقي فيها أحرق، ليس لأن النار هي الفاعل الإحراق، ولكن لانتظام السنة الكونية التي نظمها الله عز وجل. فإذا نظم الله عز وجل في كونه أن تتنزل المسببات على وزن الأسباب. فالممتنع من السبب مش شرط أن يحرم المسبب عشان تقول آه ده خلاص ده السبب هو اللي بيعمل المسبب، لا، ولكن قد يحرمه من باب أنه خالف أمر الله عز وجل في الانتظام في سنة الله الكونية والوقوف على ما أمر الله به، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا فداو عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وخلق له دواء، واضح؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده على فعل السبب على الله تعالى. يعني يقول والله يا رب هذا السبب ومنك الشفاء، هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الحول ومنك القوة والعطاء. يعني إيه؟ يعني يعلم أن السبب ده وجود مثل عدم ما لم يأذن الله، هذا السبب وجود مثل عدمه ما لم يأذن الله. يبقى إذا قضية الأسباب دي أو قضية التوكل أو قضية الحرص على منفع ملاكها صحة المعتقد، العمدة فيها والعمود إن صح التعبير هو صحة المعتقد، هذا هو العمود، يعني هذا هو الأمر الذي يعتمد عليه صحة المعتقد، لأن العبد لا يسلم من الركون إلى السبب إلا إذا كان ممن اعتمد بقلبه على الله. فهناك من الناس من إذا أخذوا السبب ركنوا إليه، يعني فتنوا بالسبب لضعف الإيمان ولفساد المعتقد، فلا تسلم قلوبهم إلى ربهم، فلا تسلم قلوبهم إلى ربهم. افهم الكلام، يعني لما تبقى مع الأسباب فتأخذ الأسباب تتكلمه يقول لك لا أنا أعمل وأسوي وأعمل وأسوي، ولا يعني ولا يقول بإذن الله، ولا يقول وإن قالها بلسانه كده لكن غير معوين فيها على قلبه أو بقلبه. لماذا؟ لأن لغة الأسباب التي يملكها في يدي فتنته وظن أنه يستطيع أن يعمل أي شيء، أي حاجة يقدر يعملها، عايز إيه؟ عايز كذا نعمله، عايز إيه؟ كذا نعمله، وهكذا. هذه الفتنة من أعظم الفتن لأنها خفية، الكل يأخذ السبب، الكل، وما وجدنا أحد قصر في إيه؟ في أخذ السبب، ولكن وجدنا الناس قصروا في الإيمان. يعني أنت مثلا شوف أنت واحد عامل امتحان الصبح، مهما كان مهمل ومش عارف وبيلعب تجده هذه الليلة إيه؟ حتى لو مش هيذاكر ما يجيلوش نوم، والآن وعمال يبص في الورق شمال يمين لشدة انشغاله وعايز يعمل أي حاجة، يوم ما يحتاج يكتب شوية ورق كده برشام ولا مش عارف إيه، المهم إن هو أي سبب، المهم إنه عارف إن هذه القضية تحتاج إلى سبب. شوف المريض لما يمر حتى إن كان ممن يخاصم الدواء طول عمره إيه؟ يقول لك إلا الدواء، ما خدش دواء عمري، ساعات يمرض تجده إيه؟ شوفوا لي دواء، شوفوا لي دواء، وليلح. فأخذوا السبب يعني الناس فيه يعني متقنون، لكن يمكن يطلع واحد يتكلمنا كلام ودينا درس وقد يقول لك التواكل وعدم الحرص وعدم الأخذ بالأسباب، عقل وتوكل ولابد من أخذ بالأسباب، والدرجة إيه يعني كلمك كأن الناس اللي قدامه كلها إيه كله مبلطج وكله محدش يعني ما، وما يدري أن الناس من كثرة اتخاذ الأسباب نسوا ربهم وركنوا إليها وفتنوا به. فإذا دي مسألة دقيقة، أن المؤمن وغير المؤمن، المتوكل وغير المتوكل، كلهم يتخذ. فإيه العلامة اللي تميز؟ طب إحنا بنقول ترك الصلاة كافر، يبقى ممكن نجعل الصلاة علامة على الكفر والإيمان، صح؟ ظاهرة. طيب بنيجي نقول مثلا اللي يسب الدين كافر، خلاص هنجعل سب الدين والاستهزاء بالله عز وجل أو آياتي أو كتابي أو رسولي صلى الله عليه وسلم علامة على الكفر، خلاص دي كده يبقى كافر، دي علامة ظاهرة مش كده؟ طيب لكن احنا لما نيجي نقول كل اعتماد القلب على الله مع عقد السبب، وأما الذي لا يعتمد على الله مفتون، عابد للسبب دون رب السبب. يبقى إذن في هذه الحالة هيستوي المؤمن وغيره في الظاهر، صح؟ لأن المؤمن الذي اتخذ سببا واعتمد على الله ظاهره زي المنافق ومريض القلب والغافل والشاك، أي رتبة بقى ممن اتخذ سببا وركن إليه ومفتون بالأسباب. الاثنين ظاهرهم واحد، ايه ظاهرهم؟ اخذوا السبب. لان هي مسألة خفية لا يراقبك فيها بعد الله الا نفسك، لا يراقبك فيها بعد الله الا نفسك. لماذا؟ لان احنا هنيجي لو انت تركت الصلاة اقول لك يا اخي اتقي الله، انت اخرت الصلاة عن وقتها، اتقي الله انت مصليش، اتقي كذا. فده ايه؟ فيما يتعلق بامر ظاهر. لو قلت مقولة هي كفر هنقول لك ايه؟ اتقي الله هذه مقولة كفر. طيب بالله عليك لما تتخذ السبب وانت مفتون بيه هنقول لك ايه؟ هنقول لك ايه؟ لا تتخذ السبب، يبقى امرناك بمنكر، امرناك بمخالفه سنه الله في الكون، صح ولا لا؟ ما نقول لك ايه؟ نقول لك مجرد امر انت اللي ترقب نفسك فيه، محدش بيراقب عليك بعد الله الا انت، وهو اعتمد بقلبك على الله. فعشان كده دي مذله قدم، هذه مذله قدم، ان التوكل قد يكون بابا من الباطل يقع في كثير من الناس هم لا يشعرون، هم لا يشعرون. ولذلك يقول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين طبعا السياق أساسه إيه؟ باللغة نحن إن كنتم مؤمنين فعلى الله، هذا يسموه شرط مقدم، جواب مقدم، مش كده؟ جواب شرط إيه؟ مقدم اهو، ان كنت مؤمن فتوكل. يبقى اذا التوكل لا يقع الا من مؤمن. لماذا؟ لان الكل يتخذ السبب ولا ينجو من فتنة السبب الا مؤمن. يوم واحد يقول بس انا بقى هنصح، هكون انصح من الناس دي واكون ايه؟ ادق من الناس دي، انا مش هتخذ السبب حتى انجو من فتنة السبب، ولا يكون امامي الا الله. ساعة امرض مش هعمل حاجة خالص، ساعة ما مراتي تيجي تولد مش هجيب لها حد خالص، ساعة ما يجي لها حمة نفسها سيبها تموت حتى. ليه؟ حتى اكون مؤمنا ولا اتعلق بالسبب. نقول الكلام ده هو، الكلام ده هو مفاد، يعني يترتب يلزم بامرين، يلزم بامرين. الاول ما قلته وهو مخالفة سنة الله في الكون ومخالفة امر الله عز وجل، والثاني ان تلزم مذهبك في سائر امرك، أن تلزم مذهبك في سائر أمرك. فلا تأكل ولا تشرب ولا تلبس حال الشتاء ولا إلى آخره. يعني الأكل عبارة عن سبب للشبع، لكن الشبع من الذي يخلقه؟ الله عز وجل. والشراب سبب للري، سبب للري، لكن الري من الذي يخلقه؟ فإذا كنت تقول أنا لا أتخذ السبب من باب التوكل، يبقى إذن لا تأكل ولا تشرب، مش بس في الدواء، لأنه سواء كان المسبب أنت يعني تحتاجه دائما أو تحتاجه عرضا، فالكل يمشي على قضية واحدة. أنا بحتاج الشبع كل يوم وبحتاج العافية ساعة المرض، خلاص؟ فسواء أنا بحتاج دائما شهرين في السنة بحتاج ده كل يوم، المهم أنه سبب وإيه؟ ومسبب. فإذا كنت تقول أن أخذ السبب من ضوابط الإيمان، منع السبب من ضرورات الإيمان ومن ضوابط الإيمان، يبقى إذن إيه؟ امنع نفسك عن الطعام والشراب من باب لزوم المذهب ومن باب ضوابط الإيمان، ما يبقاش مع مسبب دون مسبب ومع مطلب دون مطلب، صح كده؟ يبقى إذن هذا أمر لا يقدر عليه أحد، حتى الذين يدعونه ويقول لك احنا مش بناخذ الاسباب عشان التوكل من باب ان احنا نكون اكمل توكلا من غيرنا، نقول له ايه؟ انت كاذب، لانك تتخذ كل يوم اسبابا كثيره، فاين كمال توكلك في الطعام والشراب والملبس من اجل البرد والى اخره؟ اين؟ هيقول ايه؟ ده حاجات لازم، مش كده؟ نقول له هناك ايضا كذلك، مش كده؟ ليه؟ دي مساله لابد ان يتنبه اليه. فالتوكل هو خصيصة المؤمنين، لأنه لا يتخطى فتنة السبب ويبقى بيعمل المعادلة مظبوط، يتخذ السبب على وسط مشرة ولا يعتمد به لا يعتمد عليه، ولكن يعتمد على رب الأسباب دي لا يقدر عليها إلا مؤمن. ولذلك جاءت الآية وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولذلك كما قلت وكما قال كثير من السلف أن التوكل باب من الإيمان عظيم وباب من الهلكة عظيم، يعني باب يهلك بسببه كثير وينجو بسبب كثير. فأما الذين يهلكون فهم الذين إيه؟ لا يقيمونه على ما يحب، ما فيش توكل في عبادة السبب، عبادة السبب. وكلما كثرت الأسباب كلما فتن الناس بها. انت تعودت زمان يعني كانت تربية الناس وطبيعة الخلق ان قلة الأسباب تلجئهم الى الرجوع لربهم، ساعة ما يعطش يصلي استسقاء، ساعة ما يطلب النار يبحث عن الاعواد والحطب في الايه في الفلاة، وساعة يمرض ابنه بصلي يزعو رب ويلهس واتخذ ما فيش بقى ايه. تخش الصيدلية دلوقتي بتجي فيها 5,000 10,000 صنف دواء، لكل نوع من المرض 200 أو 300 دواء للنوع الواحد من المرض، واضح كده؟ وغير الأسباب الأخرى الكثيرة اللي في بيوتك، النعناع واليانسون والكراوية والحلبة والمش عارف ايه واللي يعمل لك كذا واللي يعمل لك كذا واللي يعمل لك كذا وهكذا، أسباب كثيرة جدا. فتعودت انت النهاردة اذا قطع الماء تعمل ايه؟ دور الترمبة ولا تطلب شركة المية، اذا قطعت الكهرباء مش عارف تعمل ايه، اذا عييت الحق بسرعة تطلب المستشفى ولا الاسعاف. في طيات كثرة الاسباب تلاقي ما فيش في النص يا رب. ليه؟ مش عشان انت كافر، ولكن فتنتك الايه الاسباب، فتنتك الاسباب. فكثرة الاسباب ما بتخليكش وانت حتى بتتصل بكوبية المية تقول اللهم اسقنا، لانه قادر يمنع الماء من منابع النيل، فلا تبقى كوبانية ولا شركة المية ولا اي حاجة، خلاص كله يفلس. لكن انت خدت على كده الماسورة اتكسرت مش عارف يعمل ايه، طب بلغ طب سوي، مفيش حتى يا رب. من ضمن الاسباب انت مش حرام انك تبلغ ولا تتصل، لكن الحرام انك ما تقولش يا رب. مش حرام انك تروح للطبيب، لكن حرام انك انت ما تقولش اللهم رب الناس اذهب البأس اشفوا انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. مفهوم؟ هي دي القضية، ان فتنة الاسباب بتنسي رب الاسباب، نعوذ بالله من الحسنى. تصل يا اخوان ان كثرة الاسباب تورث الغفلة عن رب الاسباب سبحانه وتعالى، حتى تجعلك اما تهمل واما لا تكترث، وهما من جنس واحد. يعني ايه؟ يعني اما تغفل عن السبب الشرعي او عن سؤال رب العالمين، دعاء مثلا، صلاة مثلا، اي امر من الامور التي تتوافق الحاجة التي انت تحتاجها. زي ما قلنا كانوا اذا جذب الماء استقوا ربهم سبحانه وتعالى وصلوا الاستسقاء، وهذا من امر الخير. يمكن الواحد لما كان في ايام ما كانوا يقولوا في ازمة مياه والنيل ومنابع النيل والمية هيحصل فيها كذا، ويمكن انتم شفتوا ان احنا هنا بقوم قالوا ده حيصلوا استسقاء والمفتي صلى استسقاء ومش عارف مين عمل ايه وسوي. هذا المظهر في حد ذاته كان مظهر طيب، لكنه لم يفعل الا يعني من باب يعني ايه، من باب طلب الدنيا للدنيا. لكن حتى وان كان كذلك، لكن يكفي ان هو يعني احيا في النفوس ما ينبغي ان يكون، وهو ان يلجأ الناس لربهم. لكن خد بالك ان عبودية الاضطرار قد لا تنفع عند الله كعبودية الاختيار، عبودية الاضطرار قد لا تنفع عند الله كعبودية الاختيار. يعني مثلا المية تقل، ماشي في رصيد في محيرة مصر، المية تقل لا عندنا مخزون، وزير الري نظم العملية وكل واحد له كوباية وكل واحد هيشرب بتخافش وبتاع، لغاية ما يجد نفسهم ايه عندئذ يقول يا رب. يبقى هم لم يقولوا يا رب ايمانا بالرب، انما قالوا يا رب من باب شدة الايه العوز وشدة الحاجة، وهذه عبودة اضطرار. الناس ساعة الشدة اذا امنوا لا ينفعهم ايمانهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه ويعبد ربه عبودية اختيار، من باب انزال الله المنزل التي تليق به، ومن باب اقامة القضية على وزان ان العبد عبد وان الرب رب، قضية محسومة. كان لكل شيء سبب شرعي، لا يلهيه هذا السبب بل لعله النبي صلى الله عليه وسلم لم كان في كثير من الأحيان لم يتخذ من السبب إلا ما كان إلا ما يكون عبادة. يبقى من جهة سبب ومن جهة إيه؟ عبادة. يعني مثلا يدخل على المريض يقول لبأس الطهور إن شاء الله، ثم يدعو له الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، بسم الله بتربة أرضنا برقة بعضنا يشفى بها السقيمون. شوف تجد أنه إيه؟ عمل حاجتين، اتخذ السبب المتوافق مع هذه القضية، مفهوم؟ وكان هذا السبب في ذاته عبادة. انت لما بتفتح الكبسول وتأخذه ولا الأقراص البرشام وتأخذها، دي مش عبادة، غاية ما في الأمر انه ايه؟ مباح. لكن لما يكون الكبسول بتأخذها دي عبادة، نفس أخذك لها عبادة، في صورة دعاء، في صورة استغاثة، في صورة استعانة، في صورة ذكر طيب، هو ده الكبسول اللي انت بتأخذه كل ست ساعات، اللهم رب الناس أذهب البأس. أنا مملكش أكتر من كده، مش إن أنا كبسولة هرميها. لكن لو كان هو ده، أنتم عارفين أن الصحابة رقوا رقى بعضهم اللذيخ بسم العقرب أو السعدان بالفاتحة، مش كده؟ طيب الفاتحة دي فيها مضاد حيوي ولا فيها مضاد سموم ولا فيها، يعني واحد يقول لك يا أخي اقنعني، نقول له لنقنعك بي أن الأسباب لا تخلق المسببات، الأسباب لا تخلق لكن الله هو الذي يخلق المسبب، فلعل الله خلق الشفاء مع آيات الفاتحة كما يخلقه مع مضاد السموم. يقول لك ده مضاد السموم. طيب هو ربنا سبحانه وتعالى بيخلق العافية من الحرارة والحمى مع أدوية الايه؟ الحرارة والحمى. طب انا هاخد دواء الحرارة، ما عنديش دواء حرارة، فحضع يدي كده على موطن المرض واقول اللهم رب الناس اذهب بقى، ايه المانع ان يخلق دواء الحمى مع هذا الدواء؟ مش معنى يعني مع البرشامة البيضة، مفيش مانع، لان لا تحوله الحواء. ثم انه اذن في هذا واستحب هذا، ده كمان اضف، ففعل المستحب اولى من فعل المباح، كما ان فعل الواجب اولى من فعل المستحب، فعل المستحب اولى وهكذا. يبقى كثرة الأسباب بتغفلك عن رب الأسباب وتحرمك من اتخاذ، يعني حتى دو واحد يقول لا الحمد لله بدعو، نقول له في آفة مهمة لابد تحذرها. الآفة الأولى اللي احنا ذكرناها ايه هي؟ الآفة اللي ذكرناها ألا تدعو أصلا، يعني في خضم المرض ما فيش مرة قلت اللهم رب الناس، ولا مرة رقيت نفسك بالرقية الشرعية أو رقاك أحد، لكن خدت الأدوية وخدت كذا وخدت فقا وحافظ مواعيدها وتمام، فده ايه؟ غفلت عن ما هو اولى، صح؟ ده حرمان ولا لا؟ حرمان. طيب ده نمرة واحد. نمرة اثنين، قد تتخذه لكنك تتخذ وانت زاهد فيه، ودي مصيبة عظيمة. ادعو يا شيخ الله مش فيني يا رب كده، يعني ايه؟ لكن الكبسولة هي اهم حاجة. يبقى اذا ايه؟ صار المباح اعظم منزلة من المستحب. احنا نتفق، نحن نتفق ان هذا وذاك من ضروب الاسباب، من ضروب الايه؟ الاسباب. الناس هداهم ربنا وعلمهم يعملوا دواء، هنفترض انه مش ضار، مع انه مفيش دواء مش ضار، لكن هنفترض انه مش ضار، يبقى غايته ايه؟ مباح. وهذا نبيه صلى الله عليه وسلم حال المرض ان يقول دعاء معين، ده على سبيل الاستشفاء وهذا على سبيل الاستشفاء. يبقى انت لو حسبتها بالدراع، مش حتى بالدماغ، بالدراع، هتجد ان ما هدي اليه محمد صلى الله عليه وسلم خير مما هدي اليه غيره. اضف الى هذا ان ما هدي اليه محمد صلى الله عليه وسلم يحبه ويرضاه مما هدي اليه غيره، فلعل الله لا يحب هذه حتى، يعني حتى ان اباحه لكن لا يكون محبوبا اليه هذه الاقراص، مفهوم؟ يبقى اذا في مصيبة اخرى، زي ما الذين يعني غالوا في المسألة فقالوا التوكل يترك به السبب وعرفنا فساد مذهبهم، كذلك الذين تعمقوا في أخذ السبب فتنوا بالسبب، فلعله يضيع إيمانهم عنده، فإما يضيع الإيمان فلا يتخذ سبب المشروع ولا يعبد رب بسبب حرصهم على الأسباب، وإما إذا اتخذوا أسباب المشروع وعبدوا ربهم من طرف خفي، من حكر على إيه يعني كده مر الكرام، ودي من أبلى البلايا، من أبلى البلايا. يعني ممكن واحد يقول لك إذا أشيخ بالدعاء الفلاني تسمع وتسود، لكن لو قال لك ده في كبسول انا خدته وارتحت عليه جدا، تجد نفسك ايه ما تتركه حتى تعرف اسمه واصفه وتذهب لتشتريه ولعل هلاكك فيه. لكن انت ايه، مش بغض النظر هلاك والعافية وكله بقدر الله، لكن المهم ان انت انزلت السبب الدنيوي المباح منزلة عظمى وزهدت في في ما هدى اليه الرب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده دليل ايه؟ دليل الفتنة والتعمق في السبب كان سببا لهذا. يبقى اذا اخذ الاسباب من مقتضيات التوكل له ضوابط. ايه ضوابطه؟ ان تتخذ من السبب ما شرعه الله، الاولى فالاولى. يبقى ساعة ما تمرض اول حاجة تعملها الدعاء، اول حاجة ايه؟ وما مش في خضم ملحق والحق يضيع منك الدعاء ويضيع منك الذكر ويضيع منك العبادة. طب برضو في الارزاق، طب في الاوجاع، في الاسقام، في الكروب، في الشدائد، زي ما واحد مثلا يحصل له معين اي ظروف معينة، عنده قضية، عنده موضوع، عنده كذا، يقول لك فلان اتصل بفلان، ايه بكلم فلان يسوي كذا، وما يتذكر في خضم هذه الهلوسة ان يقول اللهم نجني مما انا فيه. شوف الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة غارهم الذي اووا فيه للمبيت، شوف كل واحد منهم قال لهمش ايه، احنا نفحت نفق، ايه رأيكم الصخرة دي نزلت على الارض واحد شده نسوق الصخرة نفحت سبعة ايام، كل واحد يفحت شوية واحنا ثلاثة ايه نعمل نفق نخرج منه، واخد بالك، ويبقى كده ايه. ولو واحد فكر في كده حرام، مش حرام يفكر في حاجة زي ده، لانه اللي هيكفر ولا عايز يحفر الارض عشان يخرج. او التاني مثلا يقول له ايه، نجيب نشوف اي طوبة ولا صخرة وننقر على اضعف حتة كده، ننقر نشوف اضعف حتة في الايه. فالكلام ده كله هم يعني عرفوا ان كل ده ايه، حتى وان فعلوه فلن يغني من الله شيئا. فشوف بقى نصحوا بعض بايه، عشان ما كانوا اهل ايمان، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم قصة الثلاثة مش كحديدة قبل النوم، لا، ده من باب التربية الإيمانية، لقد كان في قصصهم عبرة، فهو يقص عليهم كما جاء قصص قرآني، جاء قصص نبوي قصه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالقصة كانت للتربية الإيمانية، إن الثلاثة أول ما وقعت المصيبة ولوها مصيبة محكمة مش هينجينا لربنا، مش هينجينا لربنا، عشان ما حدش دماغه تزقزق ولا يروح كده ولا يروح كده. طيب مش هينجينا، طب نعمل إيه يا سيدي؟ كل واحد يبص لنفسه كده ويدعي ربه بخالص عمله. يبقى اول امر فطنوا اليه هو ايه، البعكوك العنبوكة اللي احنا فيها دي، الا ايه، الا بامر الرب عز وجل، لن ينجينا الا الله. على قدر توكلهم بداية، ما ممكن تكون كلمة، يعني ممكن احنا مش هنجينا غير ربنا، ويقول خلاص كما قلت الغفلة تجعلك تتخذ الامر التعبدي كده شكلا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا شكلا. فإذا يا سيدي يقول لك يا رب مش فينا يا رب كذا شكلا، لكن دول تيقنوا يقينا جازما أنه لن ينفع إلا الله. كرب زي المرض، الصخرة دي وقعت قد إيه؟ مش ثلاث أشهر، وقعت شوية الحق يا عم ما يهمكش، وقعت شوية لا، ده هم داخلين يناموا مجرد ساعة ولا بتاع عشان المطر الشديدة ويطلعوا يمشوا تاني، خش تحت البلكونة دي وقعت على دماغك البلكونة. قدر ربك عز وجل، ولا انت اللي، وانت مش طالب للوقوع ولا للموت، طالب للنجاة. فأراد الله ان يبتليهم وان يرفع درجاتهم، وان صبر البلاء بيجي ليه، يا اما لتمحق يا اما لتمحص تنظف، وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. يبقى الفتنة بتيجي عشرة، خمسة تمحصوا خمسة تمحقوا، اتاكلوا اتاكلوا ازاي، كانوا على نفاق فزادوا نفاق، كانوا على كفر فزادوا كفر، ودول كانوا على ايمان فزادوا ايمان نظفه. فالثلاثة لما دخلوا ناس اهل ايمان واهل دين، لن ينجيكم من هذا الا فدعوا، فدعوا. فلما كان الامر بيقين واخلاص، هم خلوا سبب ولا ما اتخذوش؟ هذا الحديث كما قال بعض اهل العلم، هذا الحديث بيان لحقيقة التوكل، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنهم ويعلمهم درس في التوكل. لان الثلاثة اول ما وقعت المصيبة احرص على ما ينفعك واستعن بالله وتعالى، بس في ظل ايه، المؤمن القوي خير احب الى الله من المؤمن الضعيف. ايه القصة بالنسبة لهم؟ ان هم اول ما وقع حصل يقين جازم انه لا ينجي من هذا الا الله، وما استعظموش الصخرة ما حدش قال له لن ينجيك الا الله. قال له يا سيدي ماشي ربنا عارفه بالعقل، ازاي فهمني اقنعني، لغايه ما ضربوا بعض جوه الايه جوه الغار. لا، انما قال ايه نعم، كل واحد منهم استجاش اليقين. ما هو الايمان لغه الايمان يفهمها المؤمن وتستعصي على المنافق. فساعد ما تيجي تقول له يحيي العظام ويا رمين، ده اللي انت شايفه ده تعبان وميت، يقول لك الراجل ده باين عنك مصدوم موهوم. سيبك ليه؟ لانه هو منافق، اليقين ما فيش. فلغه الاسباب ايه؟ يقول لك ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا ودي ابني عند كذا تبقى كذا، بيحسمها بال. ولا يدري ان الله لو شاء، فهم لو بلغه الاسباب الصخره دي ملهاش ايه؟ ملهاش خروج. لو جابوا لها ونش من بتوع مش عارف متر الانفاق اللي بيشيل ايه ما مش هينفع معه. لكن هم يعلمون انه لا يعجزه شيء. الذي اوقعها هو الله، ولن يرفعها الا الله. فلم يستعظموا المصيبه، يحس يقول لك يا دي اللي حصل لنا وهنموت بالحيه، ولم يصبروا ولم يتخاصموا وتجادلوا، لانهم تخاطبوا بلغه الايمان ففهمها كل منهم، فتوجهوا بالاسباب المشروعه. يبقى عملوا ايه؟ اعتمدوا بالقلب على الله، ده نمره واحد التوكل، واتخذوا من السبب المشروع اللي هو ايه؟ فقال احدهم اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اخبط قبلهما احدا ابدا، هو الى اخر الحديث. فان كان اللهم ان كنت تعلم، خد بالك برضه، وعشان مؤمن ما بيقولش يا رب وهذا عمل خالص فنجني به، لا ده مش شغل دراع. الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله، اللهم ان كنت تعلم ان هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرجت الصخره الا انهم لا يستطيعون ان يخرجوا منها. بس ايه حصل لهم؟ ايه تلك عاجل بشرى المؤمن، حصل بشرى اهو، لان دي علامه على عده اشياء. علامه على ان الله يسمع دعائك، علامه على مسلكك الصواب، على ان الله يسمع دعائك وعلى مسلكك الصواب وعلمك مقبول العمل. دي بقى لوحدها ليهم هم، خاصه بيهم هم، لان هو دعا بناء على هذا بقى. ففي تواصل، تواصل، وده يدل على انه ايه؟ فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. لو جبت انت المجسات ومش عارف بتاعت الاصوات وبتاعت اللي مش عارف اللي بيتحاسوا بيها على اللي هم بتاع الانقاض تحت كده مش هيسمعوا. ده غار، عارف يعني ايه غار؟ غار يعني نقب في الجبل، يعني الجدار بتاعه قد ايه؟ مش مش مش قالب، مش تقالب 50 سنتي ولا لا، يعني الجدار بتاعه الاف الاف الامتار، نقب الجبل، جبل وحفره فيه كده. يبقى الحيطه بتاعته قد ايه؟ جبل، ادي الحيطه بتاعته. وبعدين جت الصخره سدته من قدام، جبل تاني عليه، ادي الجدار بتاعه، الاربع ادي الاربع جدور بتوعه، قاعدين في اوضه. يبقى لما تحط مجسات عشان تسمع صوتهم ولا تسمع اي حاجه، وهم قاعدين كلهم قاعدين يكلموا ويزعقوا، ولا لكن الله عز وجل اقرب اليهم من حبل الوريد، فسمع منهم سبحانه وتعالى واستجاب لهم. هؤلاء هم المتوكلون. لماذا هم المتوكلون؟ لانهم اوقعوا التوكل باركانهم، اعتماد القلب على الله واتخاذ السبب الذي شرعه الله. مفهوم؟ طب الناس دي ما عندهمش اكثر من كده، ما فيش في حدودهم اكثر من ذلك. فنجع معهم السبب ولا لا؟ نجع، نجع نجوعا شديدا، ونفع بفضل الله عز وجل. فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد. كلمة سنة مش معناها يعني مندوب، ممكن يكون زي ما قلت ايه واجب او مستحب او مباح. والتوكل على الله توحيد، يعني توكل على الله توحيد، اعتماد القلب على الله. التوكل على الله عز وجل توحيد. فاذا جمع بينهما تم له مراده باذن الله. طبعا انتم عارفين انه لما بيكون انت في حاجه الى الرب عز وجل ومفتقر لقضاء حاجتك، فانه يقضي الحاجه الى الله. وانت تعرف ايضا انه كلما طلبت بافتقار صحيح من عليك الغني بالعطاء. لكن لما تطلب وانت معوج المطلب اذا قد يعرض عنك الغني فنعطيك. ده من باب الدنيا بقى، ده من باب الدنيا اللي هو يحرص على منفعك. يبقى حتى لو انت عايز مصلحه الدنيا بالصواب فلا يعطيها لك الا الله سبحانه وتعالى. ثم قوله ولا تعجزن، النون نون التاكيد الخفيفه، اعرف على منفعك ولا تعجز. في الواو ولا تعجزن، مش ولا تعجزن، هذه المخففه. نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا. طبعا انتم عارفين ان العجز مذموم، ودي قضيه اتكلمت فيها قبل ذلك. فقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله من يعوذ بك من العجز والكسل. وكل امر استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فهو شر. كل امر استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ايه؟ شر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ من خير ابدا ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. وانت تعرف ان العجز اصل لكل شر، لان العجز مدعاة لترك الواجب، ومدعاة لعدم الوفاء بالحقوق، ومدعاة لمنع النفس ما تطلب من حقوقها، مش كده؟ حتى ان الرجل بسبب عجزه قد لا ياكل ولا يشرب، بسبب عجز لا يعمل، بسبب عجزه لا يوفي، لا يقوم ببر ام ولا اب. العجز يمنعه من ايه؟ وكلمه العجز هنا مش معناه التعجيز، مش معناه ان تصب ان تمنع، انما العجز هو ان تكون قادرا فتحولك همومك، ان تكون قادرا فيصدك شيطانك. يعني لما يكون انسان عاجز عن القيام فلا يقوم، ده مش ده العاجز، يعني مش هو ده العجز المذموم. حتى وان كان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه حتى لا يعجزه الله عن فضل او عن خير، لكن لو انت اصبت بامر يعجزك وانت تتمنى، فان العبد قد يؤجر بفعل البر الذي كان يفعله حال العافيه، يعني قبل العجز. يبقى العجز ده هو الشر لانه لم يحرمه الاجر، لانه من عند الله. لكن هنا ولا تعجزا خطاب لك، في فرق بين انت يقال لك لا تعجز، وفرق ان انت يقال لك لا امنع العجز عن نفسك. يعني لا تعجزا هنا لا تعجز بمعنى عن امر انت قادر عليه، لكن لا يقع العجز بك هذا امر لا يمنعه. يبقى اذا لا تعجزا هنا في الامر، فين الامر هنا؟ موجه لايه؟ موجه لكل مقدور عليه، لكل مقدور عليه. في نقطة قبل أن أكمل الجزئية دي متعلقة بماذا؟ متعلقة بالتوكل. التوكل الذي دل عليه ربنا سبحانه وتعالى، وكما قلت هو خصيصة المؤمنين وشرط الإيمان، هذا التوكل إذا استقر في قلب فإنه يعصم من اللو المذمومة. يعني إيه؟ يعني الثلاثة الذين دخلوا الغار، أول ما سد عليهم الغار لأنهم من أهل الإيمان وأهل التوكل، ما الذي وقع منهم؟ الذي وقع منهم هو أنهم لجأوا لربهم وظنوا في ربهم ما يليق به، واعتمدوا بقلوبهم عليه، وأخذوا بسبب المشروع. ولم يقل أحد منهم لو أننا لم ندخل هذا الغار ما ثبت علينا الصخرة، مش كده ليه؟ مش كده. يبقى إذن من أسباب العصمة من هذه اللو المذمومة سلامة التوكل، سلامة المعتقد. المتوكلون هم المعصومون بفضل الله عز وجل من هذه اللو، لأنه ساعة يقع أمر لغة الإيمان تتكلم، قدر الله، لغة تخرج منه. لكن لما بيكون بقى في ضعف في الإيمان لا يعصب من ذلك، فساعتها تجده إيه؟ يقول آه لو أني فعلت كذا، أو لو أني فعلت كان كذا وكذا. لماذا؟ لأنه انحرم من منظومة الإيمان، فلم يخرج منه كلام الإيمان. مش واخدين بالكم؟ حرم من جوهر الإيمان، مصر كلام الإيمان لا تستطيع أن تتمثله، تعرفش تمثله، وإن مثلته ظهر، إن مثلته إيه؟ ظهر. فمش ممكن أبدا صلاة المنافقين تبقى زي صلاة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب مثلا. لماذا؟ لأن دي صلاة الأوابين المتقين، ودي صلاة المنافقين، مفهوم؟ إلا يحصل صلاة المنافقين إذا سمعوا تجارة أو لهوا فضوا من حولك، مش كده؟ ده إيه؟ دي صلاة المنافقين. حتى وإن فعل هذا بعض المؤمنين لعدم علمهم، لكن ده الحال. لكن المخلصين المتقين لا يتحركوا لذلك. وقف على هذا في كل أمر من الأمور. يبقى إذن العاصم من الزلل في هذا الباب اللي هو موضوع الحديث، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعلم أن الإيمان هو باب الخير، ثم سر في طريق الأسباب متوكلا على الله، يعني وأنت من أهل الإيمان. فإذا أصابك مصاب فليكن رصيدك وزادك عند المصاب هو الإيه؟ هو الإيمان، فلا تقل لو. خلاص؟ طيب ما اللي يقول ايه؟ قل مقولة الايمان قدر الله. طب مين اللي يرزق بقى كده؟ اللي ماشي على الخطة من الأول، هو داخل في خط الإيمان ودخل في الأسباب مع اعتماد القلب على الله، ولما أصابه خلاف ما يريد وهو معتمد بقلبه على الله، لما أصابه خلاف ما يشتهي ويرجو وهو معتمد بقلبه على الله، اللي حصل قال قدر الله ما شاء فعل. لن تخرج ساعة المصيبة، خد بالك لمسألة مهمة جدا. هي المسألة أن القول قدر الله وما شاء فعل لا تخرج ساعة المصيبة إلا بالقلب المؤمن، لكن ممكن يقولها مريض القلب بعد ساعتين ثلاثة، يومين ثلاثة. لكن انت مثلا ابنك مسك حاجة صرف، اول ما بتنطر تقول يا دي المصيبة يا دي الخراب يا خراب بيتك، اول ما بتنطر وبعدين بعدين خالص تقول ايه قدر الله وما شاء فعل، يبقى جت ايه متأخرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى. زي المرأة مثلا يشوف ابنها عمل حاجة او ابنها وقع او اي حاجة قالوا يا لهوي وتلطم وتصرخ، وبعد ما تبرد خالص وترضي الشيطان تماما نعوذ بالله منه تقول ايه قدر الله وما شاء فعل، تكون خربت ملك. لماذا؟ لانه خرج كلام المرض قبل كلام الايمان. طبعا ايه اللي بيغلب؟ الحال في القلب، فعلى حسب الحال في القلب يكون الكلام. الحال في القلب يكون الكلام قدر الله وما شاء فعل. فخد بالك، فالحديث من اوله بيان لقضية ايمانية بعد تعريفك واعلامك بان المحبوب عند الله هو من قوي ايمانه، وان قدر محبته على حسب قوة الايمان، ثم بين لك طريق من طرق الايمان مبني على التوكل الذي هو احد خصائص المؤمنين، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على منفعك، بين لك امر التوكل والرغي اللي احنا بغيناه ده كله، ولا تعجز، خلاص من باب الا تتباطأ عن امر انت قادر عنه. وكلمة لا تعجز يعني لا ينبغي ان يعظم عليك سبب او يعظم عليك مسبب. يعني مثلا واحد يقول لك ايه انت عايز توظف في الشركة دي، تقول له اه، يقول لك روح اكتب طلب، يقول له يا عم طلب ايه ده 8000 واحد مقدمين وهم عايزين اثنين وفي منهم 4000 معهم وصايا، يبقى اروح انا فين؟ فهنا تقول له ايه لا تعجز، لانه المسببات بيد الله، فلا ينبغي ان يعجزك هذا الحال. يعني صعوبة المسبب ما تبقاش ايه عائق، ما تبقاش مانع صار، بل اتخذ من السبب، لان السبب ملوش قضية ملوش دور. انا بتخذ لماذا؟ انا لا اتخذ متوكلا عليه ولا معتمدا بقلبي عليه، ولا اتخذ ظنا ان السبب سيحدث المسبب، ولكن اتخذ من باب الانتظام في سنة الله التي امر بالانتظام فيها وموافقة امره الذي امر، مش كده؟ من باب موافقة السنة ومن باب موافقة الامر الذي امرت به فقط وفقط، ما دام هو الامر كده يبقى خذه عشان توافق. ولا ينبغي حال اخذك للاسباب ان تصد عن الاسباب بدعوة معينة فتعجزك عن الاسباب. تعجزك عن ايه؟ واحد مثلا عايز تقدم لاخت، يقول لك يا راجل ده الاخ فلان تقدم لها وما شاء الله والشيخ علان ده مش عارف ايه وفلان رفضته، ماشي يا عم على راسها فرخه مش ريشه مش مشكله، وروح تقدم فيتقدم في قباله اهو، هو طبعا كان مستعظم الامر ولا تعرف، لكن هو لو متوكل يعمل ايه؟ يقول لك انا تقدم، يعني اسمع عنها خير تقدم، وهكذا في اي طلب من المطالب، اي طلب من المطالب في كل امر من الامور، في كل امر من الامور لا تعجز عما تقدر. ايه اللي ممكن يعجزك؟ استعظام السبب او استعظام المسبب. استعظام السبب يعني انا هقدر اعمل بتاع ده، انا هقدر اروح اقابل فلان، او هقدر مش عارف اعمل كذا، او هقدر الى اخره. تقدر تقدرش ايه المشكله؟ زي ما الناس بتعمل، زي ما واحد تقول له مثلا ايه تاجر، يقول لك هتاجر ايه يا عم، وانا هقدر اقف كده وابيع والناس تيجي تشتري مني وديت كذا وده كذا، ايه المشكله؟ عجزك ممكن يكون سبب خوارج، يبقى انت تستعظم السبب او تستعظم المسبب. يعني معقول انا هيحصل كذا او هيحصل لي كذا او، فلما كان السبب غير مؤثر في المسبب بحال فانت تتخذ على هذا الوزان، ثم تترك القضية لمن بيده الامر ولا تعجز. طيب أنت صرت في القضية على هذا الميزان بقى، يعني هنفترض صرت في القضية على هذا الميزان. قال في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحديث ضعيف، فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره أن لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله، والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه. يعني إيه؟ يعني أنت انتظمت في المنظومة الإيمانية دي، قوت إيمانك، اتخذت السبب وأنت متوكل على الله، واتخذت ما أذن الله فيه من أسباب، وأنت معتمد بقلبك على ربك سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إيه اللي حصل؟ بعد الواقع ده خلص الدرس، يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده انفع لهم اكثر من غيرهم، الصلاة ينفعنا جميعا. لكن هكذا الشيطان يزهد العبد فيما هو في امس الحاجة اليه، نسأل الله العافية والسلام. يعني الواحد انا مؤخر الصلاة قصدا حتى ينتفع السامع رغما عنه، حتى ينتفع السامع اللي هو لا يأتي الا عرضا رغما عن ايه؟ لخطورة القضية، لان المسألة مهمة للغاية. وقلنا ان التوكل باب يهلك بسببه كثير، يعني لعله يعني في امس الحاجة الى ذلك. لكن انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهدى. طيب نعم، وانتظار الصلاة الله يفتح عليك، لكن هو لا هو يكره ذلك، ويكره ذلك. رأينا الناس في الطرقات يقفون، يعني العجائز والمرضى والكبار ومسندون حول الراقصين والشباب اللي بيقعد يتنطط ده بالساعات الطوال، ويقول لك ليلة ده فرح، فالعيال تفرح. ولكن إذا طال الأمر بعض دقائق، مش مثلا بعض ساعات، بعض دقائق معدودة، يعني مثلا الأذان احنا بقى لنا نصف ساعة بعد الأذان، يعني مثلا تلت ساعة بقى لنا 10 دقائق زيادة، لما طال الوقت بعض دقائق يعني ايه كاد الشيطان أن ينزغ، حسن بص تلاقي ده يقول لي ده اقعد وده يقول له مش عارف ايه ويتخانقوا ويضربوا بعض. بص تلاقي فتنة نعوذ بالله. فجاء المسجد ليخرج بحسنة، فإذا به يخرج بكم من السيئات نعوذ بالله من الخسلان. فلولا أن القضية مهمة ما أخرت، حريص أن نقيم ونكمل، لكن لخطورة القضية ولأهميتها، يعني نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياه. فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يطالبك بعد الانتظار في مسلك المؤمنين واتخاذ السبب وأنت متوكلا على الله عز وجل معتمدا بقلبك عليه، فإن الله عز وجل هشام مصطفى عبد زوجته منتظرة. فبعد هذا إذا ما وقع خلاف ما ترجو، إذا وقع خلاف ما ترجو، طبعا كل متخذ لسبب يرجو منه إيه؟ أمر. يعني مريض وجاء للطبيب عايز إيه هو؟ ودفع من ثمن جيبه وجاب الدواء عن كراهية وعمال يستلف وعمال كل ده يرجو الشفاء، طب ما وقعش الشفاء. او مثلا الواحد مسافر لمأمورية ودافر وتعب وشال وحط ومش الراجل ما قبلوش ما عملش ما سواش، او كان بيعمل امر معين عشان كذا وجمش عارف اتهد ولا وقع ولا جرى اي امر من الامور، وقع على خلاف ما تريد، قدر من؟ قدر الله. وفعل من؟ فعل الله. وكان لابد ان يقع. هذا المعنى مكمون ايماني. اذا كنت منتظم في منظومة الايمان ساعتها ستجد ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. اذا كان المنظور الايماني مش موجوده وانت تدعي الايمان بالكلام ومجرد كده صوره وشكل زي المنافقين والعياذ بالله، اذا رايتهم تعجبك اجسامهم كانهم خشب مسنده مناظر وفحوى الايمان مضمون ما فيش، عندئذ تجد ايه؟ سخط واللو والجزع. عشان كده قلنا ان قدر الله ما شاء فعل لا تخرج الا من قلب معتمد على الله. ودي مساله والله الذي لا اله الا هو لمخاطبكم ومحدثكم احوج ما يكون اليها منكم. يعني الكلام ده ساعات انا بقعد اذكر نفسي اقول سبحان الله اين العمل بهذا الكلام، يعني دي قلوب بيد الله. ما هو انت الايمان ده مش هتقدر تجيبه كده وتحطه، حتى اللي بيعلم لان القلوب بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ان ما كنتش انت تتخذ من الاسباب التي تجعلك تدخل في زمره الذين يمن الله عليهم بالتثبيت واليقين تقويه الايمان، يبقى حتى انك ايه اهو ضعيف. تجد الواحد منا ممكن يصور سائرة شديدة البيت عشان حالة حصل من امور الدنيا وبيقع ويبقى هلاجان شديد ويكاد يكسر البيت وكلمة الدنيا يقعد. وبعدين فين لما الشيطان يأخذ نصيبه الاوفى نعوذ بالله من الخذلان، يقول بقى ايه ان الله نرجعه قدر الله مش يفعل والله يخطف الله. الواحد مش عارف بيغضب كده ليه ويكون بقى ايه فات القطار نعوذ بالله من الخذلان. وكتب في الصحيفة ما كتب. ولذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يتبكي على ولديها عند قبره وما تدري من هو، لكنه يعظها صلى الله عليه وسلم، يعظها لأنه شاف منكر عظيم، وهو منكر ليه؟ سخط وعدم رضا بالقدر، ده أمر إيماني بقى، سواء من زيارة القبر وغيره أمر أكبر وأعظم. فقال اصبر، قالت إليك عني لم تصب مصيبتي، سيبني في اللي أنا فيه، أنت اللي إيده في النار مثل إيده في المية. ما دي عبارات الايه؟ ما ده قرآن الجاهلية، القرآن قرآن رب العالمين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه. أما قرآن الجاهلية اللي يده في النار مثل يعني ايه؟ اللي يده في النار يخرف يعمل اللي هو عايزه، أما اللي يده في المية يعني ايه؟ ساعة البحبوحة خليك مسلم، ساعة ما يبقى فيه شدة طول ما يدك في المية خليك كويس، ما في المية مبلولة وحلوة وطراوة، لكن لما تبقى في النار لا. لكن قرآن الإيمان إنك تصبر ساعات الشدة. وبشر الصابرين يعني ليهم فين؟ في النار. يعني أنت فاهم؟ إليك عني إنك لم تصب مصيبتي، فتولى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول طب ليه ما أمرهاش منها وقال لها أنت كده والصبر عند الصدمة الأولى؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم حكمته أنه إذا رأى العبد خطأ خطوات في طريق الضلال تركه حتى لا يتبعها بإيه؟ بخطوات. فاهم؟ شاف راجل غضبان قال اني اعلم كلمة، طب ليه ما قالوش قول؟ انه لا رأى في عينه انه لو قال له قل مش هقول ويعمل فيكفر، يبقى لما يترك واجب احسن من ما يكفر. وهذا هدي الشريعة، ان الرجل ان يكون فاسقا خير ان يكون كافرا، تحافظ عليه على قد ايمانه. هو ايه نص نص؟ سيبه نص نص بالراحة. واحد يقول لك يا اخي ما تديهم كلمة تقول لهم انتوا قاعدين فين في الوقت؟ لا سيبه على قد، لان هو كل واحد ايه له قدر، انت نفسك ليك قدر برضه، هناك من هو أكبر منه، وأنت ستطالبه في ساعات ما أن يعاملك بإيه؟ بقدرك. فمش القضية أنك أنت لما تشوف صاحب منكر معين لازم بقى تدغدغ دماغه وتقول له حرام عليكم وأنت بتعمل، لا، لأن ممكن ينقل إلى منكر أكبر. يعني ممكن هو إيه؟ غلط بكلمة شوية يسب لك الدين في الجامع، يبقى أنت عملت جريمة، أنت اللي عملت جريمة مش هو، وهو اللي يعني وصلته إليه، يعني أنت اللي ابتدأ، استغفر الله، أنت هو عمل جريمة، لكن من الذي ابتدأها؟ أنت. فلما قالت إليك عني تركها ومضى صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا هذا النبي، فلمت نفسها لأنها مش كافرة، لأنها ليست إيه؟ وإن كانت فتنت لكن ليست بكافرة، فهرعت إليه لتعتزل، تعلمها، مادام هرعت إليه تعتزل يبقى إيه في حالة إيه؟ في حالة لا رضا بالبناء بالإيمان واستجابة لأمره، خلاص عرفت بقى أنت قول لي اللي أنا أعمله إيه؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ساعة ما تبقى لسعة المصيبة على القلب، ساعة لمس كده، أنت عارف الشرارة بتاعت الكهرباء كده؟ مش بقى تعمل اللمس والقفله تحصل والسلك يشيط والمكنه والجهاز الموتور يتحرق وساعتها ايه؟ قدر الله ما شاء فعل، خربت خلاص. لا ده ساعه ايه؟ شوف الاولانيه خالص دي، انما الصبر عند الصدمه الاولى. يبقى انت طالما بتتذبذب وبترقع وبتخبط وبتزعق وبتهلل ساعات المصيبه انت لست صابر، ما انت مش داخل في دايره الصبر خالص، مع انك بعد شويه بتقعد تقول ايه؟ استغفر الله ان الله لرجل الحمد لله، كل ده بقى ايه؟ كل ده واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، وكل ده تمثيل. لكن متى اقول ايمان؟ انما الصبر عند الصدمه الاولى، دي قضيه ايمانيه. عشان كده شوف بدا الكلام بايه قبل ما ينتهي معاك بالنتيجه. الكلام اللي هنحكيه النهارده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، الكلام اللي هنتكلم فيه النهارده متعلق بايه؟ بايمان، محتاج قوه ايمان. فقبل ما يديهم خالص ايه اللي يعملوه؟ المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وبعدين نصلهم في الاخر بقى الشغلانه دي شغلة المؤمن القوي، بعد ما شوقتم وقال ايه المؤمن القوي خير واحب الى الله، خير واحب. طبعا كل واحد مسلم حتى لو كان ايمانه شعره ويطلع احب الى الله يتمنى ما انا مسلم، الا ان يكون بقى والعياذ بالله كافر معاند مكذب معلش. لكن الصحابه لما يسمعوا خير واحب الى الله من كله ايه؟ يتوق يتمنى خير واحب الى الله. فبعدين بعد كده احرص كذا وكذا وكذا وكذا، فان اصابك فلا تقل لو. دي بقى مش هيحصل فيها الا مين؟ الا اللي هو هيئه في الاول، المؤمن القوي خير احب الى الله. فهذا من دلالات قوه الايمان، هذا من ايه؟ من دلالات قوه ايه بقى؟ ايه هو دلالة الايمان؟ الصبر حال المصيبه. ايه علامته الظاهره؟ ايه العلامه الظاهره؟ ان ساعات الصدمه الاولى يقول قدر الله وما شاء فعل. الكلام ده اتفهم؟ هو ده اللي انا اود ان ابلغه اياكم. في الجزئية دي بالذات، وأنا شددت فيها لأنها مسألة هامة جدا. جعلنا الله إياكم من المتوكلين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل